الولي ما كان على استقامة. ما الذين قالوا ربنا الله فيه استقام وتنزلوا عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا والآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من رسول الله. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا في التقوى قالوا ربنا الله لماذا؟ إذا قالوا الاستقامة يعيد الولاية فمن كان في هذه الحياة هو مستقيم فهو الولي الاستقامة يعيد الولاية فلو أن إنسانا في هذه الحياة الدنيا أعطي ما يرفع العقول وما يخرق العادات فهو ليس الاستقامة فهذا ليس ولي الله ولو أن الإنسان في هذه الحياة ما أعطي شيئا من خواص العادات ولكن بقي على استقامة وتقوى فهذا هو الولي. الاستقامة أن منع الله عز وجل عليك الاستقامة وأن تحفظك مما يضرب مما يكره فأنت ولي بذلك. وكيف الإسلام رسالة موعة أكثر من مرة ينبغي أن تقرأ في القرى وفي البيان في هذا المقام الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كثير من أولياء الشيطان الناس يظنونهم أولياء الرحمن. واحد تارك الصلاة يقول على نفسه أقول هذا ولي. هذا هم يظنون الولي الذي يتصل المؤمن المتصل. واحد يضيع فرض صلاة الله يقول عنه ولي. فأولياء الرحمن غير من الشيطان والشيطان قد يجري على يد أوليائه الأعاجيب ولا يدل ذلك على الولاية وهذا معروف من الشيطان كثير من الأعاجيب تجري على يد الشيطان وأعلم مظهر شيء الدجال آخر الزمان الدجال ينظر إلى السماء فيقول لها أنظر فتنظر وينظر الأرض يقول لها أنظر وشق الرجل في الطيب ثم يدعوه فيقوم وهكذا. فإذا الولي الشرعي من حقق الإيمان القطعي والعمل المرضي غير ذلك لا تكون هنالك ولاية الإنسان. ولذا إن أردنا أن نعرف الناس هل هم على حق أم على باطل ينبغي أن نزن أفعالهم وأقوالهم وما يبلغنا من حالهم في ميزان الشرع. كان الليث بن سعد يقول إذا رأيتم الرجل يسير على الماء فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله رحم الله بيته أنه خصص. أما أنا فأقول لو رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. لو رأيتم الأعاجيب من الإنسان مهما رأيتم ما لم يكن مستقيما عاملا هذا ليس بالله. فتكون المخاريط على اليد على يد الانسان هل يقع الصحراء يقع الهدوء في الضوافع. فهذا ليس فيه دلاله على تراها ولا أراها. هنالك معجزات وهنالك كرامات وهنالك إهانات وهنالك استدراجات. فالمعجزات الأنبياء والكرامات الأولياء نفس الكرامة. وقد يقع الإنسان في الحياة الله عز وجل يكرمه فيقع له هذه القرار وهذه الكرامة داخلة. والله عز وجل يكرم عبده بما معترض واسم كلمة أولياء كراهة ومخالفة تبذلنا كذلك. وهناك شيء يسمى الاستدراجات كما ترى لكم عن سيدنا الكذاب لما بلغه خبر قتادة وأن عينه رجعت أبوه ما كانت لما ضربت أحد كان من أتباعه وأتبعوه فأخبره بخبر قتادة وضع له على عين العراء وهو يتمتم فالله أهانه عز وجل فأصبحت عينه السليمة على الله. لما بلغه خبر ربع الماء كانت مع أصحابه في سلام الأرض احتاج إلى ماء وجد ماء قليلا فوضع يده فيه وبدأ يتمتم فغارت الماء في الأرض. آيات كونية لها صلة بالأمور الشرعية وعدم فهم هذه الأشياء الدقيقة من مداخل الوقوع في الزلل الكبير والخطأ الجسيم. خلاصة أن أولياء الله عز وجل هم المستقيمون. إن الذين قال ربنا الله هم الاستقامة. إذا قال الشافعي رحمه الله الاستقامة هي عين الولاية وقال رحمه الله إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أدري من هم أولياء الله. إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أدري من هم أولياء الله. الاستقامة أمرها عظيم. ويقول الأئمة أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله خيرتني هود وأخواتها أن الآية التي في هود التي خيرته قول الله تعالى فاستقم كما أمرت. استقامة أمر الاستقامة ليس أن يكرم الله عز وجل العبد بأن يبقى مستقيما على الصراط خير له من أن تقع جميع الخوارق على يديه ويكون على ذلك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. ما هي البشرى؟ البشرى السرور يظهر في البشرى الوجه. هذا هو العلم الذي أصل البشرى كبيرة ده هو البشرى في الحياة الدنيا. ما هي البشرى في الحياة الدنيا؟ ثلاثة علماء في تفسيره بناء على ما ورد في ذلك الآثار. ومنهم من قال البشرى هي الرؤية الصالحة. المؤمن في هذه الحياة الله يسميه ويفرج عنه ويثبته برؤية خالصة. والرؤية جنة من عند الله وعلم الرؤية علم القائم والقواعد والأصول. هذا العلم الذي فيه كثير من لا يذكر. والرؤية تحتاج إلى علم نظري وقواعد وتحتاج إلى معرفة بحال الرائي يحتاج إلى دراسة وطهارة قوية. ومما ذكر كليات الرؤية على يد جديد الشيخ الإمام ابن القيم في أوائل الأربعين ذكر قواعد كلية رائعة ننظر في تأثير الكتاب أو الرؤية. ومن من قاده الوسط في الدنيا أي رؤية قال. ومنهم من قال أن المؤمن له في حياة الدنيا يقرا الذكر الحسن ويوضع له القبول عند الناس والمحبة. فالمؤمن يألف ويؤلف. فالإنسان ما أحبه الناس عليه بالخير. الآن الإنسان فقد نفسه وهو كل من حواليه لا يحبونه فهذا يبدأ. المؤمن يألف ويؤلف ويحب. المؤمن صاحب مشاعر طيبة. والمؤمن فهم فالجمل صغير يميته في فهم المؤمن قبل السهولة. فالعسر والشد وحمل الاشياء على اصعب الامور واصعب الحالات يكفي المتخمين. وهذه سبب من اسباب المحبة. وهذه سبب من اسباب البشارة. نحن شهداء الله في الأرض. ولذا أولياء الله عز وجل لهم بشرى في الدين. يموتون ويكفرون بخير. لهم بشرى في الدين. ومنهم من قال أن البشرى هذه عند الموت. يبشرهم الملائكة برضوان الله عز وجل بالجنة. ومن قال هذا استدل بقوله تعالى فتنزل عليهم الملائكة أي النزع. فأولياء الله المؤمنون في النزع تأتيهم ملائكة الرحمة ويبشرونهم برضوان الله. ومنهم من قال أن البشرى هذا هو القول الرابع. منهم من قال أن البشرى هي ما ذكره الله تعالى في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من الأجور والنعيم والخيرات للمؤمنين. هي عامة. ومما يستدل بهذا قول الله تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان توبة. فالله عز وجل يبشر المؤمنين برحمته ورضوانه. فقال له البشرى هذه هي. ولا يبعد ان يكون له البشرى كل امور السابقه. فكل امور السابقه من البشرى المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وضع القبول للمؤمن في الارض قال تلك عاد بشرى المؤمن. تلك عاد بشرى المؤمن. فالمؤمن الصادق له القبول في الدنيا. والمؤمن الصادق ظهرت نيته له الرؤيا ايضا. يرى رؤيا حسنه التي تطمئنه والتي تثبته وتعينه. الله عز وجل لا يعلم. الله يزيد عنده الصدقه. الله يسرع الاحسان ويسر ويثبت بجند له لا يعلمها الا هو. والانسان لا يحمل الا هم ان يكون مستقيما. وبعد ذلك الامر عند الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا واتقوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. إذا بعد أن صلى الله عز وجل نبيه هنا شرح قدره وشرح صدور عباده المؤمنين بأشياء يجدونها في قلوبهم. لا تسديد لكلمة الله. وفي هذه الإشارة إلى أن هذه المطرة

يقف في الفراش ويقف في الفراش أو يقف. وهكذا روي عن ابن عباس ومسعود وابي هريره ومجاهد وعروه وغيرهم انهم فسروا ذلك بالتغيير الصالح. وقيل المراد بشرى الملائكه المؤمن عند احتضاره الجنه والمغفره كقوله من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فانزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون فما ذلك بالانتقال من الدنيا الى الاخره الحياه لها قوانينها ولا قواعدها ولا فالمؤمن من رحمه الله به ان الملائكه وهو يحفظه قبل ان يشرك على الانتقال الملائكه تثبته وتبشره. وتقيم السلام والامان لأنه أعطى الملائكة السلام والأمان في صلاته كل صلاة يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى رأس عباد الله القائمين الملائكة والأنبياء فهو على صلة معهم. هذه الصلة هو ويجازاه ولذا من جديد كلام ابن حجر رحمه الله الصحابي يقول تارك الصلاة يضر الملائكة ولجميع المؤمنين الذي يترك الصلاة يضر الملائكة ولجميع المؤمنين لأنه لا يقول في الصلاة والسلام على النبي الصالح ويضر بعباد الله الصالحين جميعا. وهذا هذه البشرى كما تكفي عدة أحاديث منها حديث براء بن عازب وهو حديث حسن طويل في حال المحتضر ومما جاء فيه فيما يخص الاشاره ان المؤمن اذا حضره الموت جاءه ملائكه تبيض الوجوه تبيض الثياب فقال اخرجي ايتها الروح الطيبه الى روح ريحان ورفق غير غضبان اخرجي ايتها الريح الطيبه في احسن اوصاف إلى روح وريحان لرحمة إلى روح وريحان ورب غير رضوان لتخرج من فمه كما تسيل القطرة من فم الشقاء. كيف تخرج القطرة من فم الشقاء؟ الشقاء هكذا تخرج روح الإنسان. هذه من البشارة. وأما بشراه في الآخرة كما قال الله تعالى لا يحزنهم لا يحزنهم لا يحزنهم جميع الاشرار وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقوله ولا تبديل لكلمات الله اي هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير مثل هو مصر مثل مقر مثل مختار لا محاله ذلك هو القول العظيم. نكتب الله القول. Thank you.